الله أكبر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

سبحانك ما أحلمك على من عصاك منا، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك. رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا فما أحلمك، رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا فما أحلمك. عصيناك فأمهلتنا، وإن تبنا إليك قبلتنا. سبحانك ما أحلمك، وسبحانك ما أكبرك، وسبحانك ما أقدرك، وسبحانك ما أجملك. سبحانك يا حليم، سبحانك يا قدير، سبحانك يا عظيم، سبحانك يا رحمن، سبحانك يا ودود، سبحانك يا كريم، سبحانك يا قهار، يا جبار، يا وهاب، يا مجيد، يا مجيد، يا حميد، يا علاما بالغيوب، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أقرب قريب، حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت. رحمتك وسعت كل شيء، رحمتك وسعت كل شيء، رحمتك وسعت كل شيء، رحمتك غلبت غضبك. فما أحلمك وما أكرمك وما أجودك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا من يتنزل إلى سمائه الدنيا في هذه الساعة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ها نحن ببابك واقفون، وفي هذه الساعة نبتهل ونرجوك. وقفنا ببابك، وقفنا ببابك. اللهم يا حي يا قيوم، أطرق المذنبون حياء منك، وخجل العاصون من مراقبتك. فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا تطردنا عن جنابك، اللهم لا تطردنا عن بابك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة ألا تردنا خائبين. اللهم ها نحن ببابك واقفون، ولثوابك متعرضون، نستمطر رحماتك ونستجير بك من عذابك. فيا حي يا قيوم، فيا حي يا قيوم، آمنا يوم الفزع الأكبر، آمنا يوم الفزع الأكبر، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. أحلل علينا يا ربنا رضوانك، يا رب يا رب يا رب، أحلل علينا رضوانك يا رب، أحلل علينا رضوانك. اللهم إن لنا في ذلك رغبة أكيدة، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة، ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وأجب لنا هذا الدعاء. يا رب لا تحجب إجابة دعوتنا بذنوبنا ومعاصينا، نقر بذنوبنا ونبوء بآثامنا. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملاذ منك إلا إليك. إلهنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، واكتبنا من عتقائك من النار، اكتبنا من عتقائك من النار. يا رب لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. يا رب يا رب لا تردنا خائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وعم بدعائنا هذا آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ومن له حق علينا، ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيك وأحبنا فيك يا رب، إن رحمتك واسعة. اللهم فاشملنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، ووحد صفوفهم وانصرهم على القوم الكافرين، إنك سميع الدعاء. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحمهم في فلسطين، وارحمهم في الشام، وارحمهم في العراق، وفي أفغانستان، وفي بورما، وفي كل مكان. اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم ارفع اللأواء عنهم، اللهم اكشف الضر عنهم. اللهم يا من كشف الضر عن أيوب، يا من أنجى ذنون، أسألك يا حي يا قيوم فرجا عاجلا لهم، إنك سميع الدعاء. اللهم يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم أهلك طاغية الشام وأعوانه، اللهم أهلك طاغية الشام وأعوانه. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالخوانة أجمعين. اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم اهتك استارهم، اللهم اهتك استارهم، واجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم اجعلهن عفيفات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة يا حي يا قيوم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا عفو اعف عنا، يا عفو اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.